السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا أيها الإخوة. ما هي أهمية الصوتيات الموجودة في هذه المجموعة المرفقة وكيف يمكن الاستفادة منها؟ كما تعلمون أنني من طريقتي السؤال أقرأ السؤال ثم أجيب، وهذه المقاطع الصوتية سنعمل عليها مونتاج وستنزل في قناة الجامعة وسيرسل وسيكون لها أرشيف وروابط على موقع الجامعة يمكن الاستفادة منها. طبعا هذه المقاطع بعض الأخوة وضعها في عياداتهم، يعني يستمع عليها المرضى، وبعضهم يعني أخذها وضعها في الجوال بشكل منفرد وقام بتحميلها على اللابتوب ويستمع عليها من اللابتوب، وبعضهم قام برفعها على المواقع العالمية وجعلها 4 روابط واستفاد منها، ومنهم من استمع إليها وأصبح يسجل بعض الفوائد التي استفادها واقتنصها وكتبها على ورق واستفاد منها خلق كثير بفضل الله عز وجل. هذه الطريقة يعني المعالجين الذين تخرجوا من جامعتنا عندما يذهب إلى أي عيادة في بلده في دولته يتفاجأ المعالجون بأنهم خير منهم، يعني لما يعني يحتويه، يعني لما يأخذه من دورات مكثفة. وكما تعلمون بأن طريقتي المزج بين الحجامة والعلاجات النباتية والعلاجات الأخرى، لذلك هذا يجعل المعالج أقوى من المعالج الذي يقتصر في عملي على الحجامة. وبسبب الرؤية الواضحة لجامعات الحجامة النبوية، لأن جامعات الحجامة النبوية ترى بأن العلاجات هذه تأخذ يعني منحة تكاملي، يعني هناك تكاملية بالعلاج ما بين الحجامة وبين العلاجات الأخرى، ولذلك لا تقل أهمية على الحجامة، وإن كان العلاج بالحجامة على رأس القائمة. فبالتالي يا أخوة أهيب بكم جميعا سماع هذه المقاطع، فالسماع المحاضرات تصل به إلى الشهادة، والاستماع للمقاطع يصل بك إلى درجة الاحترافية، ولا غنى لكل منهما عن الآخر، يعني لا غنى من استماع المحاضرات وسماع المقاطع الصوتية. وهذه المقاطع الصوتية كلها يعني مقاطع دقيقة دقيقتان ثلاثة، وقد تغنيك أحيانا عن قراءة كتب كثيرة وتختصر لك كتب كثيرة، فلا تبخل على نفسك، يعني حاول أن تجزئ وقتك وتجزئ هذه المقاطع حتى لو أخذت الشهادة. أنا أنصح يعني أخذ هذه المقاطع على جنب ثم تبدأ بسماعها أولا بأول، لأننا بعد نهاية الدورة قد أقوم بحذف هذه المقاطع، يعني نأخذ هذه المقاطع إلى المونتاج ننسخها ثم بعد ذلك نفرغها، لأنه كما تعلمون الجوال يعني مع كثرة الدورات يصبح يعني ثقيلا، فلا بد من تخفيف هذه المقاطع. فأنا أنصحكم من الآن تبدأ حتى لا تتكاسل فيما بعد، يعني خذ هذه المقاطع أول بأول، انسخها وضعها في جروب العائلة أو جروب خاص بك، أو ترسلها إلى زوجتك أو أولادك، أو بالعكس إلى الزوج أو الأولاد، ثم يعني تستفيد منها يعني لاحقا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعكم بها. وهذه أنا أعتبرها ثروة كبيرة جدا لكم، يعني قد خلفتها لكم من الجامعة، فلا تبخلوا على أنفسكم بها، وخصوصا ممن أراد العمل بالحجامة فعليه ألا يعني يترك مقطعا إلا ويستمع إليه للفائدة الكبيرة فيها. أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.